بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديثنا مستمرا متواصلا في موضوع وحدانية الله سبحانه وتعالى. وبعد أن عرف الشيخ الإمام الغزالي المقصود بوحدانيته تعالى، انتقل إلى البرهنة على أن صفة الوحدانية خاصة بالله سبحانه وتعالى، وتعني أنه لا يشاركه أحد في ألوهيته سبحانه وتعالى. وبرهن بدأ يبرهن على ذلك بالبراهين العقلية. وقلنا خلاصة ومجمل هذه البراهين العقلية أنك مهما قلبت الاحتمالات العقلية على جميع وجهها فكلها تحكم باستحالة التعدد، تعدد الألوهية، لتنتهي إلى احتمال واحد لا احتمال سواه، وهو أن الإله الحق واحد لا يقبل التعدد. الإله واحد لا يقبل الإيه؟ لا يقبل التعدد. انظر بعقلك وقلب الأمور على جميع الوجوه، ما من وجه يلتفت إليه عقلك إلا ويحكم باستحالة التعدد، تعدد الألوهية على أي وجه كان، إلا أمرا واحدا، وهو أن الإله الحق لا بد أن يكون إلها واحدا لا يتعدد، لا يتعدد. ومضى في هذا، وآخر ما كنا نتناوله هو السير مع يعني من يجادل أو يعني يماري وفي صفة الوحدانية وفي وحدانية الله، والتنزل معه كالتنزل مع الخصم، كما هو نهج القرآن الكريم نفسه. لو فرض أكثر من إله، والفرض في الإله أن يكون على أكمل ما يكون، ليس هناك أنصاف آلهة. الإله لا يكون إلها إلا إذا كان على أكمل ما يكون، في كامل في كل صفات الألوهية. فإذا فرض إله آخر، والفرض أن يكون أيضا في مثل هذا المستوى بطلاقة صفات الكمال، فإذا كيف يكون إلهان متماثلان متساويان في كل الصفات، صفات الكمال على الإطلاق في كل شيء؟ إذن هذا يؤدي إلى أن لا تعدد، لأنك لو فرضت اثنين متساويين في كل شيء، فماذا بقي من الفروق بينهما حتى تقول إن هذا واحد وهذا مخالف له ثان؟ إذا كان التساوي بينهما في كل الوجوه، في الذاتيات والعرضيات والصفات والكمالات وكل شيء، فإذن ماذا بقي حتى يشار إليهما باثنين؟ ما بقي شيء. إذن لابد أن ينتهي التساوي المطلق بين اثنين إلى ألا تساوي، إلى ألا إيه؟ إلى ألا تساوي مطلقا، فإذا سيصيران إيه؟ شيئا إيه؟ شيئا واحدا، لأن الفرض أنه ما في فرق إيه؟ حتى نقول هذا شيء وهذا شيء مخالف له، حتى نقول هذان اثنان. لا، مهما وجدنا غيرية انتفت، انتفت الغيرية التي تعني الاثنينية، فكلما نفيت غيرية تعني اثنينية فإذا انتهيت إلى إيه؟ إلى شيء إيه؟ إلى شيء واحد. فإذا عدنا إلى التوحيد، عدنا إلى الوحدانية، عدنا إلى أن يكون الإله إيه؟ واحدا. ما دام إيه؟ الفرض أنه يكون إله يساويه في كل شيء، يساويه في كل شيء، إذن طيب فإن قيل يساويه في كل شيء إلا في الزمان أو في المكان، ما الزمان والمكان؟ الزمان والمكان أمران اعتباريان عند بعض عند المتكلمين، أمران اعتباريان يعني لا وجود لهما في حقيقتهما، ليس أمرين وجوديين لأنهما ينتسبان إلى الشيء أو الشيء يعني باعتبار إيه؟ الشيء باعتبار أنا هنا، أنا في هذا المكان باعتبار أنا موجود فيه، وأنت في هذا المكان باعتبارك موجودا فيه، وهكذا. حتى وإن قلنا الزمان والمكان أمران وجوديان يعني فيه زمان بصفة موضوعية وفيه مكان كذلك، فإذا الزمان والمكان خلق من خلق الله، إذن هذان خلق الله، فليس إيه؟ فليس الإله إيه؟ خاضعا لإيه؟ لشيء من خلقه، فإذا لا زمان للإله ولا مكان، فإذا أيضا لا يحق لنا أن نقول إيه؟ إن إلها في مكان وإلها آخر مغايرا له في إيه؟ في مكان آخر، لأن الإله لا يتصور أن يكون إيه؟ أن يكون في مكان، ولا يتصور أن يكون في زمان، لأنه خالق الزمان وخالق الإيه؟ وخالق المكان، فلا يكون الزمان إيه؟ محيطا به، ولا يكون المكان أيضا محيطا إيه؟ محيطا به، لأنه هو خالق الزمان وخالق المكان. فإذا فالله تعالى الإله الحق كان ولا مكان ولا زمان، وهو الآن على ما عليه كان، كما هو معروف في سورة السلف، يعني لا مكان ولا زمان، لأن الزمان والمكان هذا أثر من آثار الخلق ونتيجة من نتائج الخلق، تابع للخلق وهو يعني لوازم الخلق، فكيف يكون خلقه يعني محيطا به أو حالا في خلقه؟ فتعالى الله والإله الحق يتعالى عن الزمان ويتعالى عن الإيه؟ ويتعالى عن المكان. فإذا نعود إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك إله متعدد، لا يمكن أن يكون إله إيه؟ متعدد، يعني أكثر من إيه؟ أكثر من إله. وأيضا احتمالات أخرى مع الاحتمالات العقلية، إذا فرض إله مع الإله الحق، فالفرض أن يكون أيضا إله لا يكون إلها إلا إذا كان مكتمل الإيه؟ مكتمل الصفات، صفات الكمال الإلهي لا تنقصه. طيب فما دام أكثر الإلهان يعني فيه تعدد الفرض الاحتمال، إذن لابد أن يكون إيه؟ الاحتمال واحد من ثلاثة، إما أن يكون هذا الإله الآخر في مستوى الإله، كما قلنا التساوي المطلق سيؤدي إلى إيه؟ الإفراد والوحدانية، وإما أن يكون أعلى منه، وإما أن يكون أقل إيه؟ أقل رتبة منه. فإذا كان أعلى منه إذن فيه إله أعلى وفيه إله إيه؟ أدنى، إذن من الأحق بالألوهية؟ الإله الأعلى، والأدنى خرج من دائرة أن يكون إيه؟ أن يكون إله، لأنه إله أدنى، إذن لا يصح أن يكون إيه؟ إلها. طيب وإن كان أدنى أيضا الاحتمال الثالث، خرج أن يكون إلها من الأدنى، فالأعلى هو الأحق بالإيه؟ بالألوهية. إذن أنت معك الاحتمالات الثلاثة لافتراض إيه؟ لافتراض إله مع الإله الحق، لافتراض التعدد، الاحتمالات الثلاثة بطلت أو بقي منها احتمال صحيح؟ بطلت كلها، لأنه إذا كان مع الإله الواحد إله آخر يعني أصبح إلهين، فإما أن يتساوي والتساوي المطلق يؤدي إلى إيه؟ إلى الإفراد، فعدنا إلى الوحدانية. وإما أن يكون أحدهم يعني إن لم يكونا متساويين فسيكونان أو فسيكونا إيه؟ متغيرين. متغيرين إذا لم يكونا متساويين سيكونان إيه؟ متغيرين. يعني المتساويان قلنا التساوي المطلق يؤدي إلى إيه؟ الوحدانية، فعدنا إلى الإله الواحد. طيب وعدم التساوي، عدم التساوي واحد من اثنين، إما أحدهما إيه؟ أعلى والآخر إيه؟ أدنى. إذن إما أن يكون واحد أعلى والثاني إيه؟ أدنى. فإذا كان الأعلى فهو الإله والأدنى ليس إيه؟ ليس جديرا بأن يكون إلها. هذه الاحتمالات الثلاثة. إذن بطلت الاحتمالات الإيه؟ الثلاثة للتعدد. وما دام بطلت الاحتمالات الثلاثة للتعدد إذن ثبت إيه؟ ثبتت الوحدانية، ثبتت الإيه؟ الوحدانية. الإمام الغزالي ركز في البرهنة على إثبات الوحدانية وإبطال التعدد، ركز على الإيه؟ الكمال الإله، كمال الإيه؟ كمال الإله. لكن نحن عاهدنا في إيه؟ في كتب التوحيد عندما يأتي الحديث عن صفة الوحدانية والبرهنة عليها أن يذكر دليل يسمى بدليل التمانع، يسمى بدليل إيه؟ التمانع. طيب لماذا لم يظهر هنا حتى الآن دليل التمانع؟ لأن دليل التمانع مبني على يعني أثر الألوهية، أثر الناتج عن الإله، أثر الصفة، وليس النظر في الإيه؟ في الذات والصفة، ليس النظر في إيه؟ في ذات الله. هو ركز على النظر في ذات الله في البرهنة لأنه وضع إيه؟ صفة الوحدانية امتدادا للحديث إيه؟ عن ذات الله، امتداد لإيه؟ الحديث عن ذات الله، وهو في قطب خاص بالإيه؟ بالذات. لكن دليل التمانع يلفتنا إلى أثر الألوهية وأثر الصفات الإلوهية، صفات الإله الكامل، أثرها أثر قدرته، أثر إرادته. فهنا يظهر دليل عرف بين المتكلمين، بين علماء التوحيد، المتكلمون هم علماء التوحيد، علماء الإيه؟ التوحيد. كنت تسألني عن من المتكلمون، هل هم علماء؟ أيهم علماء التوحيد؟ الذين نصوا العقيدة الإسلامية بإيه؟ بالعقل والنقل. لا يعني هم تخصصوا الدراسة لجميع العلوم، ده موضوع إيه؟ موسوعية العلماء القدامى، هذا سمتهم وهذا طابعهم. لكن علم الكلام علم متميز من بين العلوم، يختلف عن بقية الإيه؟ العلوم، له إيه؟ تعريفه وأهدافه خصائصه. ونحن الآن من هذا موضوع درسنا في علم الكلام اللي هو إيه؟ عرفه الإمام الإيجي في المواقف بأنه علم يقتدر معه على إيه؟ على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. علم يقتدر معه، يعني علم يمرن صاحبه ويعطي صاحبه الملكة على إيه؟ إثبات العقائد الدينية بالحجج، إثباتها بالإيه؟ بالأدلة، ودفع الشبه عنها، والدفاع عنها وإبطال إيه؟ الشبه. أو في تعريف علم التوحيد وعلم الكلام في الكتب المتأخرين، علم يبحث عن إيه؟ ما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز في حقه، وما يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام وما يستحيل في حقهم وما يجوز في حقهم، وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم، والسمعيات أو الأمور الممكنة التي أخبر بها إيه؟ أخبر بها إيه؟ الشرع، هي السمعيات. هذه إيه؟ تعريفات أو أشهر تعريفين لعلم الكلام. فعلم الكلام هو علم التوحيد، ومن أسمائه علم التوحيد، وهو المصول في أصول الدين وإلى آخره إيه؟ كما يقال في مبادئ إيه؟ مبادئ العشرة في تعريف إيه؟ في التعريف بعلم التوحيد أو علم الكلام وأسمائه. فألفنا في علم العلوم علم الكلام عندما يأتي الحديث عن صفة الوحدانية والدليل عليها الدليل العقلي الدليل المتعارف عليه بدليل التمام. دليل التمام يعني إذا فرض إلهان إذا فرض إلهان والتعدد يبدأ باثنين أو لا يبدأ باثنين يبدأ باثنين التعدد فإذا انتفى اثنان انتفى بقية أنواع التعدد بكل أنواع انتفى ثلاثة هو ينتفي اثنان سيبقى إثبات ثلاثة أو أربعة أو أكثر لا ما هو إذا التعدد يبدأ باثنين فإذا انتفى أن يكون اثنان انتفى ما بعده انتفى ما بعده من, إيه؟ من كل كل صور التعدد وإذا إذا فرض اثنان يعني إذا فرض مع الله إله إذا فرض مع الله إله أو إله أو أكثر واحد أو أو أكثر شيئا فماذا ما المفترض قال الإله فرض إذا فرض معه إله يعني أن يكون مثله في في كل صفات الكمال قدرة مطلقة إرادة مطلقة علم مطلق إلى آخره إذن لا تقف في صفة عوائق إذا كان متصفا بالقدرة قدرة الفرض يعني أنه كامل القدرة كامل الإرادة كامل العلم كامل الألوهية كما قلنا الإله الحق الإله الذي يستحق أن يكون إلها ليس هناك في الألوهية نقص ليس هناك في صفات الألوهية أنصاف آلهة أو عجز أو كذا إله يعني إله كامل ده الفرض في الإله فإذا فرض أن معه إله بكامل صفات الألوهية وأراد أحدهما إيجاد شيء وأراد الآخر عدم إيجاده أراد أحدهما إيجاد شيء وأراد الآخر عدم إيجاده إذن الفرض في كل واحد من الإله والفرض أنه إله تام يعني جدير بأن يكون إله يعني إله حقيقي الفرض إله يعني إله فهل ينفذ مراده أو لا ينفذ ما دام إلها الفرض أنه ينفذ ينفذ مراده فإله أراد إيجاد شيء إذن تتوقع ماذا أن ينفذ مراده فيوجد الشيء فيوجد الشيء طيب والإله الثاني الذي افترض أن يكون مع إلها آخر ندا له وهو كامل الألوهية بمعنى إذا أراد شيء أو لم يرد شيء فينفذ ما يريد أو لا ينفذ ينفذ إذن أراد ألا يوجد هذا الشيء فإذا لا بد ألا ألا يوجد ينفذ ما يريد أو لا ينفذ ينفذ ما يريد فإذا أنت أمام تمانع ماذا معنى تعني تمانع يعني لا يمنع مراده شيء لا يمنع مراده شيء يعني ينفذ ما يريد ينفذ ما يريد طيب إذا نفذ مراد هذا وقد أراد أن يوجد الشيء ونفذ مراد ذلك وقد أراد عدم إيجاد الشيء فماذا يترتب على ذلك ماذا يترتب على ذلك أن يوجد الشيء بناء على نفاذ إرادة إيجاد الشيء عند الأول وأن لا يوجد الشيء بناء على عدم على نفاذ إرادة الثاني بأن لا يوجد الشيء فإذا وجد الشيء ولم يوجد الشيء إذا وجد ولم يوجد هل يوجد الشيء ولا يوجد في آن واحد لماذا مستحيل لأنه جمع بين نقيضين هل يوجد الشيء ولا يوجد الشيء من يصدق هذا أن يوجد الشيء وأن لا يوجد في آن واحد أن توجد وأن لا توجد هل هذا يقبله عقل؟ هل هذا يتحقق؟ إذن إيه؟ إذن ما الذي أدى إلى هذا الاستحالة؟ هذا أمر المستحيل عقلا. فرض إيه؟ فرض إلهي. فرض إيه؟ فرض إلهي. طيب لم إذن أنت وصلت إلى أمر مستحيل بناء على نفاذ إيه؟ نفاذ إرادتهما معا، بأن إيه؟ وجد الشيء بناء على نفاذ إرادة الأول، بأن يوجد بأنه يريد أن يوجد الشيء، ولم يوجد الشيء بناء على نفاذ إرادة الثاني بأن إرادته ألا يوجد الشيء. فوجد الشيء بناء على نفاذ الإرادة الأول، ولم يوجد الشيء بناء على نفاذ إرادة الثاني. فوجد الشيء ولم يوجد الشيء، إذن اجتمع النقيضان، اجتمع إيه؟ وهو وجود الشيء وعدم وجود الشيء، يعني وجوده ونفي وجوده، وجوده ونفي إيه؟ وجوده. والوجود ونفي الوجود نقيضان أو غير نقيضين؟ نقيضان. والنقيضان لا يجتمعان عقلا، يستحيل عقلا اجتماع النقيضين. فما الذي أدى إلى هذا؟ افتراض إلهين متكاملين في الألوهية، لأن الإلهين لا يكونان إلهان، لا يكونان إلهين إلا إذا كانا إلهين إيه؟ مكتملا في كل إيه؟ في كل شيء، في كل الصفات، إرادة مطلقة، قدرة مطلقة، علم مطلق، كل شيء. إذن لا تحد إيه؟ صفته حدود. فبناء على هذا انتفى إيه؟ انتفى إلهان بهذين إيه؟ نفذت إرادتهما معا. طيب وإذا لم تنفذ إرادتهما معا، لم تنفذ إرادتهما معا، لم يستحق أن يكون إلهين. إله لم تنفذ إرادته هل يكون إلها؟ لا يستحق أن يكون إلها، لأنه لم تنفذ إيه؟ لم تنفذ إرادته. الشأن في الإله أن يكون نافذ الإرادة، نافذ القدرة، كامل العلم، إلى كل صفات إيه؟ لا تنقصه صفة كمال من الصفات. فإذا لم تنفذ إرادتهما معا، لم ينفذ مرادهما معا. لا الذي أراد إيجاد الشيء نفذ، ولا الذي أراد عدم إيجاد الشيء نفذ مراده. فإذا نتج عن أول إيه؟ مستحيل أنه لم يستحق أن يكون إلهين معا، لا هذا إله ولا هذا إيه؟ إله. ثم إنه إذا لم تنفذ مرادتهما معا، أيضا ثبت مستحيل آخر، لزم مستحيل عقلا آخر، وهو ارتفاع النقيضين. ارتفاع الإيه؟ وارتفاع النقيضين عودة إلى التقاء النقيضين، لأن من لم تنفذ إرادته وهو الذي أراد إيجاد الشيء فلم يوجد الشيء، لم تنفذ إرادته. والذي لم تنفذ إرادته في إرادته عدم إيجاد الشيء وجد الشيء، يبقى ارتفع النقيضان، وارتفاع النقيضين عودة إلى اجتماع النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا إيه؟ ولا يرتفعان. صحيح؟ يعني لو قلت هذا الإيه؟ كمثال تقريبي، هذا المكتب اجتمع فيه أنه بني وغير بني، هل يصح هذا؟ هو يأخذ لون من وبقية الألوان منتفية فقط، لونه بني، وانتفت بقية الألوان الأخرى. الآن لونه إيه؟ بني، وبقية الألوان إيه؟ منتفية. إذن أحد النقيضين إيه؟ ثبت له، وانتفت بقية النقيض إيه؟ الآخر، الطرف الآخر. هو بني، طيب ونقيض بني؟ لا بني، غير بني، يعني انتفاء بقية الألوان. إذن إيه؟ أخذ أحد الطرفين ولا اجتمع فيه الطرفان؟ أحد الطرفين، أحد الطرفين النقيضين، ما هو بني طرف، لا بني أو غير بني طرف الإيه؟ الثاني، ما هو النقيض ثبوت ومقابله نفي الثبوت، اسمه نقيض، اسمه إيه؟ نقيضان، ثبوت في طرف ونفي الثبوت في إيه؟ استثمر في الآخر. اسمه هذا إيه؟ اسمه نقيضان، لأنه جاء من إيه؟ من الكلمة العربية نقض. النقض نقض للبناء، هدم للبناء. وإحنا الإيه؟ العمال، عمال الإيه؟ عمال البناء يقولوا إيه؟ أنت لما تكون عايز إيه؟ عندك بيت قديم، عايز إيه؟ تزيل البناء القديم وتبني مكانه إيه؟ بيت جديد بمسلح. يبقى تجيب العمال الأول، العمال اللي بينقض، بتقول له انقض الإيه؟ انقضها، انقضها يعني إيه؟ يعني شيل الإيه؟ شيل الجدار ده وشيل الحيطة، شيل القديم ده كله وشيله، وشيله من على الوجود خالص، انقضه. عشان ليه بينقضه؟ عشان هتبني مكانه إيه؟ بناء جديد. إذن أهو النقض هدم للبناء، هدم للإيه؟ للبناء. فالثبوت نقضه إيه؟ النفي. فإذا أقول هذا المكتب إما بني أو غير بني، يعني يأخذ اللون البني وانتفت عنه بقية الإيه؟ الألوان، مظبوط. لكن هل يجتمع فيه أن يكون بنيا وغير بني وغير بني في آن واحد؟ يا غير بني يبقى هو إيه؟ بني وأبيض وأسود وأحمر وكل الألوان بقى، طيف وغير طيف، ويلا كل حاجة كل الألوان فيه أمان الآن. ده موجود حقيقة؟ لا طبعا. إذن هو إيه؟ يأخذ أحد النقيضين ولا يجتمع فيه النقيضان؟ أحد النقيضين وينتفي النقيض الآخر، كمان لا يجتمع فيه النقيض، كما لا يرتفع عنه النقيضان، كما لا يجتمع فيه النقيضان لا يرتفع، يعني لا ينتفي النقيضان معا. فأقول هذا المكتب لا هو بني ولا هو غير بني. طيب لا هو بني ولا هو غير بني، يبقى فأي لون؟ أصل لا غير بني يعني بقية الألوان، بقية الإيه؟ بقية الألوان منتفي عنه. فلا هو بني، ممكن نقول لا هو بني ماشي، يبقى هياخد لون آخر من إيه؟ من بقية الألوان. طيب لا ولا هو غير بني، خلاص نفيت كل الألوان عنه، كل الإيه؟ يبقى ارتفع النقيضين، ينفع يعني نفي النقيضين يصح عقلا؟ لا. فإذا لا يصح اجتماع النقيضين ولا يصح ارتفاع إيه؟ ارتفاع بمعنى نفي، يعني نفي الإيه؟ نفي النقيضين. فلو افترضنا أن هناك إلهان، أو أن هناك إلهين، لو افترضنا أن هناك إلهين، أكثر من إله يعني يبدأ باثنين، لو افترضنا أن هناك إلهين، فإذا افترضنا نفاذ مرادهما معا، يبقى سيجتمع الإيه؟ النقيضة، أحدهما يريد إيجاد شيء والآخر يريد عدم إيجاد الشيء، ونفذ الذي يريد إيجاد الشيء فوجد الشيء، ونفذ الذي يريد عدم إيجاد الشيء فلم يوجد الشيء. فاجتمع إيه؟ النقيضة، إيجاد الشيء، وجود الشيء، وعدم إيه؟ وعدم وجوده. طيب إذا افترضنا وهذا استحيل، فما أدى إليه إيه؟ مستحيل، وهو إنه افتراض نفاذ مرادهما معا بإيجاد الشيء وعدم إيجاد الشيء. طيب إذا لم ينفذ مرادهما معا، فلا الذي أراد إيجاد الشيء نفذ مراده، ولا الذي أراد عدم إيجاد الشيء نفذ مراده، إذن لازم عجزهما معا، والعاجز لا يكون إيه؟ لا يكون إلها. إذن لا هذا استحق إلها ولا هذا استحق إيه؟ إلها. وتعطلت الألوهية، وتعطل الألوهية باطل أيضا. نحن لا نقول بالتعطيل اللي هو اعتقاد الإلحاد، الملحدين يقولوا لا إله، ولا نقول بالتعدد. عقيدة التوحيد وسط بين إيه؟ بين الطرفين. فلا هي تعطل عن الألوهية إطلاقا، شأن الملحدين، ولا هي تعدد، شأن الإيه؟ الوثنيين والمشركين والمعددين من الثنوية والمثلثة والمعددين بكل الشرك بكل أنواعه. فإذا التوحيد وسط بين إيه؟ بين طرفين، بين تعطيل وهو الذي ينفي الألوهية إطلاقا، يقول لا إله، لا إله، والحياة مادة، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. هذا إلحاد وهذا تعطيل، تعطيل نهائيا. اللي هو بفسر، كل واحد يفسر بطريقته، وكله تفسير خاطئ، وكله يدور في فلك الإلحاد. يقول لك إيه الكون ماشي ميكانيكي، يعني بإيه تفاعلات تفاعلات هكذا، وليس من ورائها إبداع ولا خلق ولا إله خالق ولا مبدع ولا موجد ولا إله قادر مختار ولا مريد إلى آخره. ما فيه شيء إيه؟ يد إله وراء إيه؟ وراء كل هذا الذي يحدث، وإنما إيه؟ الكون يتفاعل ويتفاعل من ذاته. كيف من ذاته؟ يعني من قباح كل، طبعا ده نقاش ندخل في النقاش، لا، لكن احنا بنقول ايه، التوحيد وسط بين ايه، بين طرفين، بين التعطيل وهو ايه صفة الملحد الإلحاد، يعطل عن الإله نهائيا، لا توحيد ولا تعدد، لا يعترف بإله اصلا الملحد، وبين الايه المعدد في الآلهة المشرك، يقول إلهان كالثانوية أو ثلاثة، ثالث ثلاثة أو أكثر، إذن كل هذا إيه؟ شرك. إبا هذا طرف وهذا إيه؟ طرف، والتوحيد وسط بين إيه؟ بين الطرفين، اعتدال اعتدال. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا، هذا إيه؟ هذا هو الاعتدال وهذا هو الحق، اعتدال. والإله الكون له إله واحد، وكل الإيه؟ الأدلة وكل نظر عقلي وكل تدبر في الكون وفي النفس وفي كل وجوه التدبر تنتهي بك إلى أن لهذا الكون إلها وإلها واحدا لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله؟ والآيات كلها تتحدى بالخلق، آيات الخلق كلها تتحدى بأنه لا خالق إيه؟ إلا الله. ما فيش خالق نهائي؟ لا، لا بد من خالق. وخالق واحد ولا أكثر؟ لا، إله خالق واحد. أم خلقوا من غير شيء؟ ما في خالق نهائي؟ قال لا يمكن، فكر بعقلك. أم هم الخالقون؟ حد بيخلق نفسه؟ أو بيخلق ما هو أكبر منه وأضخم منه وأسبق منه وأعظم منه وأسبق منه في الوجود؟ أم هم الخالقون لأنفسهم؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ كل هذه الاحتمالات القرآن يطرحها على العقل البشري ليجيب العقل، ليسترسل في التفكير. أم خلقوا من غير شيء؟ ما فيه إله خالق نهائيا كما يقول الملحدون ويدعون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ هل هناك شيء يخلق نفسه؟ هل أحد سمع أن شيئا أوجد نفسه؟ هل يدعي هذا المكتب أنه أوجد نفسه؟ وهذا المحمول أنه أوجد نفسه؟ وهذا الكتاب أنه ألف نفسه؟ أم ألفه مؤلف؟ والمؤلف الذي ألفه أسبق منه وأقدر منه؟ أو هو معه أو متأخر عنه؟ أو هو هو نفسه أو مفارق عنه؟ فليسترسل العقل، فليسأل. هذه كلها إيه؟ يعني أسئلة وتداعيات لأسئلة تتبع بعضها بعضا، طرحها الله تعالى في ثلاث أسئلة، في ثلاثة أسئلة متتالية. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يؤمنون. ما أعظم هذا الكلام، ويطرح الإيه؟ يخاطب العقل، يخاطب العقل. فلا يتدبروا؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ وهكذا. فإذن التوحيد وسط. طيب، إحنا مع الافتراض الأول سقط عقلا، وهو إيه؟ إذا أراد أحدهما أن يوجد الشيء وأراد الآخر ألا يوجد ونفذ مرادهما، التقى إيه؟ النقيضة، اجتمع النقيضة، واجتماعهما مستحيل. فما أدى إليه من نفاذ مرادهما معا، والفرض أن أحدهما أراد أن يوجد والآخر أراد أن لا يوجد الشيء، فهذا مستحيل. فإذا نفاذ مرادهما معا بناء على هذا مستحيل. فما إذن فماذا الفرض الثاني؟ عدم نفاذ مرادهما. عدم نفاذ مرادهما إذن لا يستحقان أن يكون إلهين، لا هذا أن يكون إلها ولا هذا أن يكون إله، لأن الشأن في الإله أن ينفذ مراده أو أن لا ينفذ مراده، أن ينفذ مراده، فعال لما يريد. الله تعالى قال عن الإله الحق عن نفسه وهو الإله الحق فعال لما إيه؟ لما يريد. وربك يخلق ما يشاء وإيه؟ ويختار. إن الله على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. إذن إرادته نافذة، مشيئته نافذة، لا تكون إيه؟ غير نافذة إطلاقا، وإلا فلا يكون إيه؟ فلا يكون إلها، هكذا الإله. فإذن إذا لم ينفذ مرادهما معا لم يستحقا معا ولا واحد منهما أن يكون إلها. ثم ترتب مستحيل آخر، ارتفاع النقيضين، ارتفاع الإيه؟ وارتفاع النقيضين ثبوت للنقيضين، يعني يعودان إلى الجمع بين النقيضين، لأن ارتفاعهما يعني إيه؟ الذي أراد أن يوجد الشيء لم يحدث فلم يوجد الشيء، أراد أن لا يوجد الشيء فلم ينفذ مراده في عدم إيجاد الشيء، فلم يوجد الشيء. ونفي النفي، يقولون في اللغة نفي النفي إثبات، فعاد رفع النقيضين إلى الجمع بين النقيضين، رفع النقيضين عاد إلى الجمع بين إيه؟ لأن رفع النقيضين في النهاية جمع إيه؟ جمع للنقيضين، عودة إلى الجمع بين الإيه النقيضين. وفي النهاية يعني بالبساطة أكثر، رفع النقيضين مستحيل كالجمع بين النقيضين إيه؟ مستحيل. فإذا هذا الإيه؟ أيضا عجزهم، عدم نفاذ مرادهما، عجزهما معا ورفع للنقيضين، إذا ترتب عليه إيه؟ مستحيلان، عجزهما معا وعدم استحقاقهما للألوهية معا ورفع النقيضين معا، هذا وهذا مستحيل ترتب على عدم نفاذ مرادهما. أو الاحتمال الثالث، أن ينفذ مراد أحدهما ولا ينفذ مراد الإيه؟ الآخر. في احتمال، مش الاحتمال الثالث هذا عقلا أو لا؟ أن ينفذ مرادهما، أن ينفذ مرادهما معا، ألا ينفذ مرادهما معا. والثالث أن ينفذ مراد أحدهما ولا ينفذ مراد الإيه؟ الآخر. فإذا نفذ مراد أحدهما ولم ينفذ مراد الآخر، إذن الذي نفذ مراده هو أولى بالألوهية، والذي لم ينفذ مراده سقط عن مقام الألوهية، سقط عن أن يستحق الألوهية. إذن عدنا أيضا إلى الإيه؟ إلى الوحدانية، أليس كذلك؟ هذا ما يسمونه إيه؟ بدليل إيه؟ يسمونه دليل التمانع، دليل الإيه؟ التمانع، فهم؟ وقالوا هذا مستنتج ومفهوم ومستنبط من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما، الضمير في فيهما يعود إلى إيه؟ إلى السماوات والأرض، لأن الآية التي قبلها إيه؟ حديث عن إيه؟ عن السماوات والأرض في سورة الأنبياء. لو كان فيهما، والسماوات والأرض يعني تعبير عن الكون كله، لأن الكون سماوات أو أرض الذي يخبرنا عنه، لا نعرف عن الكون إلا أكثر أنه إيه؟ فيه سماوات وإيه؟ وأرض. فلو كان فيهما آلهة إلا الله، والفرض آلهة يعني آلهة، ما في حاجة اسمها أنصاف إيه؟ أنصاف آلهة، آلهة يعني بكامل إيه؟ الألوهية، لفسدتا، لا إيه؟ الفساد لأنه حيحدث تنازع، هذا يوجد وهذا لا يوجد. إيه؟ طيب وماذا يحدث؟ قال لا يحدث، لا الذي يوجد إذن لن يوجد الكون أصلا. فسدتها يعني أصلا إيه؟ يعني للزم العدم، للزم الإيه؟ والفرض أن الوجود الكون موجود أو ليس موجودا، السماوات والأرض موجودتان بما فيهما أو ليست موجودتين، السماء والأرض سماوات والأرض موجودتان وموجودتان في كامل التناسق والانتظام وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كما هو المشاهد وكما هو الملاحظ وكما هو الذي طابقه كلام الله، كلام الله طابق خلق الله، ما ترى في خلق الرحمن من إيه؟ كل يؤدي دوره بانتظام، كل يؤدي إيه؟ دوره، وفي النهاية الكون وقوانين الكون وسنن الكون متناغمة متماسكة متبادلة ولا منفصمة، وكل واحد يعمل في وادي حتى يضرب هذا القانون ذاك وتتضارب وتتعارض وتتصارع. الكون كله ماشي بإيه؟ منظومة واحدة، منظومة إيه؟ وكل ما أمعن الإنسان العاقل التدبر والتعمق في الإيه؟ في التفكير وفي الخلق، سواء إيه؟ علم العلماء وبحوث الباحثين أو تدبر المتأملين والعقلاء، كل بطريقته، كلما تأمل الإنسان وتعمق في هذا الكون وجده في مزيد من الترابط ولا فيه مزيد من الاضطراب والتفكك، مزيد من الإيه؟ من الترابط، وازداد إيمانا وازداد إدراكا وازداد فهما أعمق لكلام الله سبحانه وتعالى، ما ترى في خلق الرحمن من إيه؟ من تفاوت، ما فيه إيه تفاوت، ما فيه تضارب. ولذلك إيه؟ إحنا ببساطة ندرك إيه؟ يعني بالمعلومات الأولية اللي تعلمناها في المدارس، أو حتى اللي إيه؟ إحنا مش تعلمناها في المدارس، حتى من الملاحظات الريفية الإيه؟ وإحنا في إيه؟ مع أهلنا الفلاحين بنعرف إنه إحنا كل حاجة إيه؟ في الكون لها مهمة، كل حاجة لها إيه؟ مهمة. احنا ايه مش هيتهيأ لنا احنا ايه بتضرنا، يجي له شدة الحرارة نتعب من شدة الحرارة، يا سلام، ده احنا واحد يقول انا بتضايق من الصيف، ده انا عايز الدنيا كلها تبقى ايه شتاء، الجو يكون يا سلام، يعني على مزاجك الحكاية. طيب ما الشمس الحارة دي والشدة الحرارة دي ما لها دور في ايه؟ بتجهز لك الايه، تنضج الفواكه وتنضج الحبوب، والله لولا ايه الشمس ايه تتسلط حرارتها على حبوب القمح ما كنتش تاكل ايه رغيف العيش، ولا كنت تاكل ايه التمر يبقى رطب ويبقى تمر ايه في ايدك. يبقى كده ايه ليها لا مهمه ولا ليهاش مهمه شده الحراره؟ وانت ربنا اداك عقل يا سيدي، صنعت التكييفات ومش عارف ايه وعملت اسقف، وخلاص ربنا اداك من العقل والتفكير وامكانات الكون ما تتقي به حرارة الشمس أو لا، يبقى أنت لقيت لها حل ولا ما لقيتلهاش حل؟ برضو بهداية الله وبمادة الكون وبأسباب الله في الكون ولا وبسننه في الكون وفي الوجود وفي النفس، ولا حاجة جات من عند إيه؟ من عندك؟ كل من عند الله. يبقى حليت مشكلتك وسبت الإيه؟ السنن الإلهية تعمل وعملها اللي تفيدك من ناحية أخرى. طيب أنت والله تيجي في وقت معين والهوى يشتد، وشدة الهواء ايه بتسلط والشبابيك تتخبط في بعض والنوافذ والابواب والاتربه والعفر، يا عم ايه ده، احنا مش متضايقين على الاخر يا سيدي، ما انت عندك الحل، صحيح ولا لا؟ صح. اسهل حاجه ايه دلوقتي تعمل ايه سبل الوقايه، زي ما اتقيت الشمس هتتقي الهواء عند شدته او لا، والاتربه ولا لا، في حل ولا ما فيهاش حل؟ في حل، ربنا اداك تفكير وعقل وامكانات الكون كلها متوفره، ويلا شد حيلك واشتغل واتقي هذا الحل. لكن الايه الزعابيب دي لها مهمه، وتسلط شد النشاط الرياح ولا لا؟ لها ايه؟ لها مهمه انت ما تعرفهاش، انت قاعد في المدينه هنا وتحت التكييف ومش عارف ايه اللي بيحصل، شويه الهواء دي اللي هي لما بتشتد في شهر امشير بتحرك الايه، بتحرك اللقاح، اللقاح بتاع النخيل والثمار وكذا، وتضرب في بعض الهواء يضرب دي في دي، وتنتقل اللقاح لايه لانثى النبات، وبعد ذلك تزهر ثم تثمر، وانت وانت الشغال الكون لصالحك، وانت ايه عايز تاخدها جاهزة بيضة مقشرة، ولا حس الدنيا ماشية ازاي. يبقى كل حاجة ليها ايه متاع. والفلاح اول ما يفتح المية في الايه في يروي الزراعة تيجي ايه حاجة اسمها ابو قردان، كان يقولون في دروس الايه في دروس التربية دروس بتاعة التربية الصحية ولا اسمها ايه صديق الفلاح، مش كده؟ لأنه هو ده بينزل ايه ينزل في ياكل الدودة اللي هي تاكل ايه بينقي، عملية تنقية. لا الفلاح راح اشترى راح جاب مبيدات من وزارة الزراعة ولا قال الحقوني يا مهندسين الزراعة ولا يا كذا وكذا، وإنما ربنا بعت له ايه أبو قردان طائر معين، هو ناس شغالة ايه ينظف له الايه ينظف له الأرض الزراعية من الديدان، بدل ما تبقى آفات تأكل الايه تأكل الايه تأكل الزراعة وهكذا. وكل شوية بدأوا يقولوا ايه انه كمان العلم بدأ إيه كمان يطلع، وده اللي بتشوفه احنا بالايه بالرؤية البسيطة والملاحظة الساذجة يعني، مش كده؟ لا بدأ العلماء يقول لا ده كل حاجة في الكون وفي البيئة لها دور. لو دخلنا على الفئران وأعدمناها نهائيا نهائيا، ما تركناش ولا فار في أي حتة، هيحصل فيه إيه؟ خلل في التوازن البيئي. ده الفئران لها مهمة احنا مش واخدين بالنا منها، احنا مش هنربيها في البيت ولا هنسمح لها تقعد في البيت، نعمل مصيدة ونجيب سم فئران ونعمل كل حاجة عشان ايه نطهر البيت منها، لانه ما ينفعش ايه هتنقل لنا المرض والعدوى الى اخره، لكن مش معناها ننهيها من البيئة ولا هنقدر اصلا ننهيها. لو حصل هذا يبقى في حاجة ايه بتقوم بيها الفئران، مش ايه انت لو ايه استأصلتها من الوجود هتحس انه فيه مشكلة ظهرت من نوع تاني ولا لا، وقس على ذلك. وهكذا هو العلماء من قديم كانوا يكتبون في هذا بالتأملات المتاحة لهم والمعطيات المتاحة لهم، والعلم الآن كل يوم برضو بيضيف جديد بيبين لنا إن الكون ده ماشي بإيه بنظام وانتظام وتماسك وعلاقات متبادلة، ولا كل جهة ماشية لوحدها ولو ضربت وتصادمت مع الأخرى، لا كله ماشي بإيه بمنظومة إيه بمنظومة متكاملة متبادلة ولا إيه. طبعا والحديث في هذا أنتم أهل إيه أهل خبرة وأهل علم وأهل إيه يعني اطلاع وثقافة في أكثر مني بكثير، كل واحد في مجاله يعرف الكثير في علم الأحياء في علم الطبيعة علم النبات علم أي مجال من العلوم الكونية والعلوم الطبيعية ستجد فيه من عجائب الله ومما يؤكد الإيمان ويعمق الإيمان بأن وراء هذا الكون الذي على سعته وعلى تنوع مخلوقاته هو كون واحد وفي النهاية متناغم ومتناظم ومتماسك، هذا يدل على أن من ورائه إلها ومدبرا واحدا، لأنه ما فيه إله ما فيه إيه كون بهذا التماسك ويكون وراه أكثر من إيه أكثر من مدبر أكثر من إيه من مدبر، لا كان إيه كان تعارضت هذه الإيه المنظومات مع بعضها وتصادمت وانتهى الأمر إلى إيه إلى أن يتفانى هذا ويحدث الاضطراب ويحدث الإيه الاضطراب. ولذلك كان زمان أحد إيه أحد العلماء وكان أستاذ في جامعة في اسمه الدكتور أحمد زكي، أحمد زكي العالم غير أحمد زكي الأديب، أحمد زكي الأديب صاحب مدرسة أبولو في الأدب العربي الحديث اسمه أحمد زكي، أحمد زكي الثاني أعرفش اسمه الثالث بس اسمه أحمد زكي أبو شادي الأديب، والثاني أحمد زكي كان رئيس جامعة القاهرة زمان وكان يرأس تحرير مجلة العربي وكان أستاذ في كلية العلوم هو، وله مؤلفات مع الله في السماء ومع الله في الأرض وكذا، له مؤلفات يعني يشبه بإيه بالكتاب الذين يكتبون في إيه في الناحية الدينية من زاوية علمية يعني. فله كان باب في مجلة العربي الكويتية، مجلة قديمة متنوعة ثقافية قديمة من المجلات الأولى يعني أظن ما زالت إيه تصدر، كان له باب في هذه المجلة اسمه إيه وحدة الخلق تدل على وحدة الخالق، وحدة الخلق تدل على إيه وحدة الخالق، فالكون واحد في قوانينه متناغم وانتم بتلاحظوا ويعني كما قلنا أقرب ما تتأمله وأعمق وأدق ما تتأمله كله يخدم قضية واحدة. يعني الموج اللي في البحر وارتفاع المد والجزر بتقولوا له علاقة بالإيه؟ بالقمر، اقتراب القمر من سطح الأرض وابتعاده بيأثر في إيه؟ في المد والجزر، إيه؟ في المياه، مياه البحار والمحيطات، مش كده؟ طيب ده كده إيه؟ يبقى الكون معزول من بعضه، شوف بينهما من المسافة ما بينهما. وفي وكمان أكثر من هذا، مهما تباعدت الإيه؟ الأجرام فيما بينها وأجزاء الكون، لا يعني تباعدها أنها إيه؟ معزولة عن بعضها، وإنما تتباعد في حيث المسافات، ولكنها تتقارب من حيث العلاقات وتبادل الإيه؟ وتبادل المنظومة، بحيث أن الكون يكون كله منظومة إيه؟ يكون كله منظومة إيه؟ منظومة واحدة متماسكة متناغمة متبادلة، ليست متفككة ولا متضاربة ولا متصادمة. هذا يعني أن وراءها مدبرا واحدا هو الذي يحركها، هو الذي ينظمها. فإذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه؟ لن عدم أصلا، لكان العدم، لكان الإيه؟ العدم أصلا، ولم يوجد شيء أصلا، وإذا وجد فالعدم ينتظره ولا يبقى لحظة على إيه؟ على هذا الوجود المتماسك. تفضل. بالضبط، ما هو لفسدته بكل المعاني بكل المعايير، فسدته يعني أصلا لم يوجد، لم إيه؟ لكان العدم أصلا ولم يكن الوجود. نعم، أهدا لجيدة الفرد الآخر. نعم، طيب قال قائل استعجل ليه؟ قال إيه؟ قائل، واقترب الصلاة العصر. يعني الآلة بتقول لنا اقتربت بقولكم مش بيجي أحيانا. فإذا فما المانع أن يتفق؟ احتمال آخر. يبقى إحنا إيه؟ إحنا الآن ذكرنا احتمال الإيه؟ الأول الاختلاف. احتمال الأول إيه؟ الاختلاف. وجاء في القرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش. ها؟ فسبحان الله رب الإيه؟ شوف رب العرش، جاءت رب العرش هنا ولا لا؟ عشان تعرف كل حاجة ليها إيه؟ ليها إيه؟ دور. فسبحان الله رب العرش، يعني العرش اللي هو إيه؟ مسيطر على الكون ويظل الكون، يعني الكون كله تحت مظلته. وكلمة العرش وكمان معاها رب العرش يفيد تماسك الكون، وإن ولا تفكك الكون، تماسك الكون، لأنه معناها فيه إيه؟ الكون ده فيه عرش يجمعه، يبقى فيه إيه؟ جامع يجمعه، ولا هو أكوان مفككة بعيد بعضها عن بعض، معزول بعضها عن بعض، له جامع. يبقى كلمة العرش جاءت إيه؟ زي غطاء الكون، جاء سمام الكون، جامع الكون، وكمان هذا الجامع للكون فوقه من يسيطره عليه ويهيمنه، فهو ربه، رب الإيه؟ رب العرش. شوف إزاي؟ فسبحان الله رب الإيه؟ العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. استمرار في الإيه؟ في التنزيه، لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ وهم يسألون. طيب، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الآية الأخرى التي إيه؟ تناقش فرض الإيه؟ فرض التعدد. إذن لو حدث أن معه إله، ما الذي سيترتب عليه؟ لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على إيه؟ على بعض. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله إيه؟ عما يصفون. لا يمكن أن يكون معه إيه؟ معه إله، لأنه لو كان معه إله لذهب إيه؟ كل إله بما إيه؟ بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، هذا يتعالى على هذا وهذا يتعالى، وسيحدث الصدام، والصدام صدام الآلهة. نحن بنشوف صدام المخلوقات، الخلق، صدام الخلق يفني شعوبا مثلا. أيوة هكذا برضو أساطير، يعني اقرأ أساطير الإيه؟ أساطير الإيه؟ الأمم القديمة اللي في إيه؟ يعني تؤمن بالتعدد، أساطير آلهة اليونان، أساطير آلهة الفراعنة، لازم إيه؟ مغالبة، لأنه بيتصوروا الآلهة أشبه بالممالك والملوك وكذا، فلازم يكون فيه إيه؟ فيه طموح، طموح وإيه؟ مغالبة، مغالبة، توسع. ما كل واحد عايز يا خلاص، أنت في عالم الخلق اللي بيشم قلت إيه؟ نفس شوية كده عايز إيه؟ يكوش على الآخر. ده احنا في الأسرة الواحدة، الأسرة الواحدة، أبناء أب واحد وأم واحدة، واحد أول من يشم نفسه أول حاجة يفكر في إيه؟ يطمع في أخوه، أول من الواحد بس شاف حس بقوته كده، قوته عايز ينفسها فين؟ في الضعيف. طيب والضعيف لو قوي شوية وحس بضعف الثاني على طول كده، يبقى هذا ايه؟ انت بتشوف في عالم الخلق وفي عالم البشر بيحصل ولا بيحصلش. فكيف بالآلهة اللي الفرض انه يكون الإله ايه؟ فيه صفات ايه؟ صفات إله، صفات ايه؟ إله. وهنا بقى بدأ العقل ايه؟ يسترسل في ايه؟ في التداعيات تحت هذا الايه؟ الإجمال القرآني. لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على ايه؟ وهو لما يعلو بعضهم على بعض، شوف لما ايه؟ أصحاب الطموح في التملك لما يعلو بعضهم على بعض، مين اللي بيفنى ومين بيدفع الثمن؟ مين اللي بيدفع الثمن؟ ها؟ لما هتلر طلعت في دماغه وقال احنا الشعب السوبرمان اللي ما فيش زينا، وطلع بالنازية وإيه؟ وقال كذا وكذا، وطلع قصاده موسوليني ومش عارف إيه بتاع إيطاليا والفاشية، إيه اللي نتج عنه هذا الطموح اللي إيه اللي هو بقى الملوش آخر؟ تفانت شعوب ولا بالملايين ولا لا؟ وشقيت والآن ما زالت آثارها المدمرة أو لم يحدث؟ يبقى هذه إيه؟ هذه نتيجة إيه؟ على بعضهم على إيه؟ ده بالنسبة للآلهة حاجة إيه؟ لا تذكر. فكيف إذا كان هذا في صراع وطموح آلهة متعددة؟ كيف تتصور ولعلى بعضهم على إيه؟ سبحان الله. يبقى لما تفرد بالألوهية كان في ذلك خير، خير كثير للفرد وللإيه؟ وللخلق جميعا، عندما يتفرد بالإيه؟ بالألوهية، تفرد بالكبرياء حتى لا يتكبر بعضنا على بعض. يبقى من الخير أن يتفرد بالكبرياء ولا يسيبها لنا إحنا، كل واحد يتكبر على الآخر ويتعالى على الآخر، أهي واحدة من ضمن صفة من الصفات. نزع الكبرياء من غيره واختص بها لنفسه، يبقى حتى لا إيه؟ حتى لا يتعالى بعضنا على ايه؟ على بعض. الكبرياء ايه؟ ردائي، والعظمة ازاري، يعني من خصوصيات الله سبحانه وتعالى. هل لله رداء وازار؟ نرجع بقى للموضوع الثاني ده. الكبرياء ردائي والعظمة ازاري. طيب الرداء والإزار في الظاهر إيه وفي حقيقتهما استعمال الأول إيه؟ أين الرداء وأين الإزار؟ أنتم لستم من العرب الأولين، إحنا عرب متعربين مستعربة، الذين كانوا يلبسون الرداء والإزار. أنت في الحج بتلبس الرداء والإزار على مو البشكير من فوق اسمه ايه في عرف العرب؟ رداء. والبشكير تحت اسمه ايه؟ ازار. ما زال الحجاج والعمار يسمونه ايه؟ ازار، مش كده؟ يبقى ايه إذن الرداء والازار انواع ايه؟ اللباس الذي يستر الرجل به عورته او يستر جسده. الرداء يستر اعلى الجسد، والازار يستر اسفل الايه؟ استر الجسد، اسفل الجسد. يبدل الرداء استخدام الرداء والإزار. لكن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي. هل لله رداء كما أن للبشر رداء؟ مش كذا؟ وهل له إزار؟ تعالى الله. إذن الرداء والإزار في الاستخدام من لوازم الأجسام ولا من لوازم غير الأجسام؟ جسم الآدمي، مش كمان أي جسم، مش جسم الحيوان ولا الأسد ولا الأسد ربنا خلق له إزار ورداء طبيعي، جلد وما شاء الله وشعره جاي والمولود به، مش كده؟ لكن الإزار والرداء اللي بيصنعه الإنسان له ولا ليس له؟ يبقى ده من خصوصيات الجسد الإنساني، من لوازم الجسد الإنساني. يبقى هل يليق بالله تعالى أن يكون له جسد ويحتاج إلى رداء ثم إلى إزار؟ لا لا لا لا. إذن ما المراد بالتعبير؟ ما المقصود بالتعبير؟ هذه من خصوصياتي، هذه من إيه؟ من خصوصياتي. يعني الله تعالى خص نفسه بالكبرياء ونزعها من غيره وحرمها على غيره. يبقى لا يصح إيه؟ يبقى إذا واحد تكبر، يبقى التكبر في غير الله صفة مذمومة أو صفة محمودة؟ صفة إيه؟ مذمومة. إن الله لا يحب كل متكبر إيه؟ جبار، لا يحب، إنه لا يحب المستكبرين. يبقى ده إيه؟ مبغوض من الله ولا محبوب؟ مبغوض، لأن الكبرياء إيه؟ لازمة من لوازم إيه؟ من لوازم الله. والعظمة كذلك، العظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري، أدخلته ناري. فإذن لما ربنا اختص لنفسه بالكبرياء أراح الناس من أن يتكبر بعضهم على بعض أم لا؟ وأراح الخلق. يبقى هنا إيه؟ إذن اختص لنفسه أن يكون هو المتكبر فقط، وهكذا. يبقى التوحيد بيخدم الخلق ويخدم البشر خاصة والمكلفين، ولا ليس في صالحهم؟ في صالحهم أو ليس في صالحهم؟ في صالح الإيه؟ في صالح العباد، وخاصة المكلفين من إيه؟ من البشر، وخاصة المكلفين من الإيه؟ من البشر. هذا التوحيد في النهاية. إذن أثر التوحيد، أثر التوحيد وثمرته تعود على إيه؟ على الناس وعلى الخلق أو لا تعود؟ تعود على الناس وعلى الخلق أجمعين. فمهما استرسل العقل في افتراض شيء مخالف للوحدانية لا يلبث أن يعود إلى إيه؟ إلى الوحدانية وإلى إثبات أن الله واحد أحد لا شريك له. نعم. جاء وقت الصلاة ولا؟ طيب اقرأ كده الافتراض إيه؟ ما الفرض إذا اتفق؟ ما المانع أن يتفق؟ أنت استرسلت في الافتراضات على والاستحالات واللوازم على فرض اختلافهما، والآيات بتقول هكذا إيه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا ذهب بعض إيه؟ لا ذهب كل إله بما خلق، ولا على، يعني في مغالبة، ولا على بعضهم على إيه؟ على بعض، سبحان الله عما يصفون. طيب فما المانع أن يتفق؟ وانتوا شفت سمعتوا في الآلهة العقائد الإيه؟ الأمم كثيرا يقول لك العقيدة اسمها الثانوية في الفرس كانت سائدة، يقول لك إله الخير وإله الشر، يبقى الخير إيه له إله والشر له إيه له إله، والخير رمزوا له بالنور وقالوا إله النور، والشر رمزوا له بالظلمة وقالوا إله إيه إله الظلمة. ويزدان وأهرمن، يزدان إله الخير وأهرمن إله الشر. وهكذا بدأت إيه التصورات الخرافية، إنه تتصور إنه يكون الكون مانع، يكون الكون إيه أكثر من إله، إلهان، وبعدين يتقاسمون الكون. إيه المانع خل يعني أعتبرها إيه يعني شركة ومتفقين على تقاسمها، إله في السماء لأهل السماء وللسماء وأهلها، وإله للأرض ولأهلها وما فيها ومن فيها، هل في هذا مانع؟ ومتفقين، كل واحد لا يدخل في ملك الآخر. ما الذي يترتب على هذا؟ قال لك أيضا سندخل مع كل هذا الذي تقول بكل الاحتمالات، ستنتفي كل هذه الاحتمالات ولن يثبت إلا احتمال واحد، وهو أن لهذا الكون كله بسمائه وأرضه بخيره وشره بنوره وظلمته بجواهره وأعراضه بكل ما يتسع له الكون من أقسام ومن أنواع ومن كذا، أن يكون إلهه واحدا لا يكون أكثر من إله، لا يكون إلهين، ولا هي شركة تتقاسمها، وإنما ستكون في النهاية الاحتمالات عندما نسترسل فيها سنجدها احتمالات مرفوضة عقلا لا تتفق مع طبيعة هذا الكون إلا احتمال واحد، وهو أن يكون لهذا الكون بكل ما فيه إله إيه؟ إله واحد، اللي هي الاحتمالات على إيه؟ وسموها في هذا تحت عنوان دليل التوارد، زي ما هناك قالوا دليل التمانع، أطلقوا على هذا إيه الاحتمال اللي إيه أثارة الأخت وكلنا مهيئون له، يقول إيه دليل التوارد، دليل إيه التوارد، لأنه برضو في الآخر إحنا مش إيه أمام شركة بيتقاسمها اثنين، ممكن شركة اثنين اتفقوا على إنه يا عم إحنا بعد مش شركة اللي كنا إحنا اثنين شركاء فيها، خلاص حننفصل وكل واحد يأخذ إيه جزء، نتفق على تقاسم الشركة مش كده؟ يبقى أول ما يتقاسم الشركة معناها خلاص كل واحد حدد اختصاصاته ولا لا؟ حدد إيه اختصاصاته. أنا النشاط ده تبع، كنا إحنا الاثنين شركاء في الشركة بكل أنشطتها، مش كده بيحصل بين البشر؟ كنا شركاء في الشركة بكل إيه أنشطتها، فيها نشاط تجاري وفيها نشاط صناعي، خلاص اختلفنا، انا هاخذ النشاط الصناعي وانت يا شريكي خذ النشاط الايه التجاري، يبقى خلاص انا مش هدخل في نشاطك ولا انت تدخل في ايه، هندخل في ايه في اسئله ثانيه نمضي معها في اللقاء القادم ان شاء الله. تفضل تفضل يا مولانا. احتمال الاتفاق ان يتفق الالهين كيف يناقش؟ احنا وعدنا انه هذا نخصص له الدرس القادم ان شاء الله، ومهدنا له قبل الاذان انه فيه طرح اخر او احتمال اخر، ما المانع؟ احنا كل اللي شرحناه على احتمال او على افتراض ان الاله الحق اذا كان يفترض ان يكون معه اله اخر، فإنه هذا يريد وهذا لا يريد، أو هذا يريد شيئا والآخر يريد غيره، فإذا ستتعارض الإرادات وتتنازع الإيه، سينتج عن هذا الاعتراض والتنازع العدم، العدم أصلا لا يحدث شيء، لأنه من البداية لن يحدث شيء، فكيف والعالم موجود والخلق موجود وكله إيه موجود على وجه التناسق، وكما نألف ونعرف إن الكون منظم ومنظومة كاملة متناغمة لا يعني يضرب بعضها بعضا، ده كله على فرض إيه إنه بنقول إنه الآلهة المتعددة تتنازع وتتعارض، فما المانع كما هو الافتراض الآخر أن يتفق؟ احنا قلنا صحيح هذا يعني طرح هذا، وفيها ناس أمم وعقائد افترضت هذا وصارت خلف هذا الافتراض واعتقدت أنه في أكثر من آلهة، لكن في النهاية من ينظر في واقع هذه الافتراضات وأهلها ومن اعتقد بها سيجد أنه ما في شيء اسمه إله مطلق في الألوهية ومثله إله مطلق في الألوهية. هتجد كل العقائد اللي تعددت في الألوهية واعتبروا الإله، تخيلوا الآلهة أساطير الآلهة القديمة والأمم وما زالت بقاياها إنه أشبه بالأسر، الآلهة فيها رب العيلة وزوجته آلهة أيضا وعياله آلهة صغيرين وهكذا أسر من الآلهة، وكل إقليم له آلهة. لكن في الآخر كل هذه العقائد رغم ما فيها من أساطير ومن يعني أخيلة واسعة جدا وأوهام لا تعرف إلها مطلق الألوهية معه إله آخر مطلق الألوهية كذلك، لأنه زي ما ربنا قال وعبر عن الجميع إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني في النهاية الإله المطلق لا يكون إلا إيه؟ إلا واحدا. لكن على أي حال مناقشة هذا الاحتمال بالتفصيل يحتاج إلى إيه؟ إلى يعني محاضرة بكاملها ودرسا إلى درس بكامله، ولذلك احنا اتفقنا على أن نؤجل إيه؟ التفصيل في هذا، بس إشارة سريعة. فضل. قال أحد الجالسين: قد سمعت أقوال بعض المسلمين الذين يضع الملك والمبالغة وأفعال التفضيل في باب الله تعالى، كيف عقيدتنا فينا؟ وكذا الإضافة إلى شيء ما والسلام. يعني أنا مش فاهم، يعني كلام عام طبعا، لكن أفعل التفضيل ربنا قال فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال خير وهو خير الرازقين، مش كده؟ ونظائرها في القرآن كثيرة. فهذه يعني ربنا يخاطبنا بما نألف وبما نعرف، فلا يعني إنه فيه قدر مشترك يعني إيه على قاعدة التفضيل، لا، يعني لو كان هناك خالق فالله أحسن الخالقين، وهنا فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن المقدرين، الخلق بمعنى التقدير، لأن لكلمة الخلق معاني كثيرة، الإيجاد من عدم اللي هو الإبداع، الإيجاد من عدم لا يكون إلا لله، لكن التقدير يعني قد يحاول كل بمستواه الإنسان نفسه يقدر، فالذي إيه يعني يصمم شيئا اسمه في اللغة خلق لغة، فالتقدير الخلق بمعنى التقدير. وبناء على هذا وبرضو الرزق، ربنا نسب الرزق للإنسان، قال وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها في صدر سورة النساء، واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وارزقوهم، يعني إذن إيه؟ إذ أنت يجري على يدك الرزق، رزق أولادك، فأنت سبب في رزق أولادك، فلما كنت سببا في رزقهم سميت رازقا، لكن مع الفارق بين الرازق الحقيقي وهو الله وبين وصفك أنت بالإيه؟ بوصف الرازق، أنت رازق بمعنى سبب فقط. يبقى هنا إيه؟ نفهم فتبارك الله أحسن إيه؟ أحسن الخالقين، وهو خير الإيه؟ وهو خير الرازقين، وفيه وهو خير الماكرين، وهكذا. إذن مش أفعل تفضيل معناها على قاعدة التفضيل أقول لك كل اثنين اشتركا في صفة وتميز أحدهما عن الآخر، دي القاعدة اللي ألفناها وحفظناها في أفعل التفضيل وفي اسم التفضيل في النحو، في علم النحو الصناعي. لكن في العقيدة لا، قد تشترك أنت اشتراكا من باب الاشتراك في الاسم المبدئي مع الله سبحانه وتعالى، فهل معنى هذا أنك تشترك معه في الصفة؟ لا، مع الفارق. طيب والله وصفك بأنك رح ترحم وأنك رحيم، ووصف نبيه بأنه رؤوف رحيم، ووصف نفسه بأنه رؤوف رحيم سبحانه. وقال يخلق، فهل يخلق يعني إيه؟ يخلق كخلق الله؟ لا، يقدر. ولذلك ربنا حددها، قال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني تقدر. زي ما كنا احنا صغار قبل ما احنا كناش شفنا الألعاب الإلكترونية ولا اللي بيدفعوا لها فلوس، كنا اللعب العجيب بتاع الطين، نلعب في الطين واحنا صغار أطفال، مرة نشكله فرس مرة نشكله جمل، يبقى هو تقدير. طيب فتنفخ فيه، هو ايه من سيدنا عيسى؟ شكل الطين ونفخ فيه، هل قام بشيء آخر؟ فمن الذي خلق الحياة بعد نفخه؟ بإذن الله. يبقى المهمة دي ليست لعيسى، عيسى مهمته كما قال الله تخلق من الطين كهيئة الطير، يبقى شكل فتنفخ فيه. طيب ما انت بتعملها دي، لكن الله تعالى أوجد الحياة بعد فعلة إيه؟ عيسى، ولم يوجدها بعد فعلتك، لأنها بإذن الله، فتكون طيرا، مش أنت تعملها طير، ما قال له فتوحي فتجعلها طيرا، ولكن نسبها إليه الحياة، قال وتخرج الموتى بإذن وتخرج الموتى بإذن الإخراج الموتى تحيي الموتى، تحيي الموتى بإذن، برضو بإذن الله. إذن هو إيه؟ مارس الأسباب فقط، هي ممارسة أسباب، لكن إيجاد الحياة اللي هو الخلق الحقيقي لا يكون إلا لله. فإذا قال خير أحسن الخالقين من هذا الوجه، وإذا قال خير الرازقين فمن ذلك الوجه أيضا. فهمت؟ خلاص ماشي ماشي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.